بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب البر والصلة. قال الصنعاني: البر بكسر الموحدة التوسع في فعل الخير، والبر بفتحها المتوسع في الخيرات. إذن البر التوسع في فعل الخير، والبر بفتحها المتوسع في الخيرات. الرجل البار، وهو من صفات الله تعالى البر الرحيم. والصلة بكسر الصاد المهملة، والصلة بكسر الصاد المهملة مصدر وصل، وصلة كوعدة عدة. في النهاية تكرر في الحديث صلة الأرحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا وأساءوا، وضد ذلك قطيعة الرحم. يعني صلة الأرحام لا تتوقف بالصلة بصلتهم لك، صلهم وإن قطعوك، صلهم وإن قطعوك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. يبسط له في رزقه، يوسع الله رزقك، ويوسع أيضا يؤخر أجلك، وهو الأثر. والأثر في أثره بفتح الهمزة المثلثة والمثلثة فراء، أي أجله، يعني يمد الله في عمرك. صلة الأرحام سبب من أسباب مد الأعمار. ولا ينافي هذا أن الآجال قد انتهي منها، آجال مضروبة انتهى منها، لأن هذا من الأسباب في عند الله عز وجل أن فلانا سيصل الرحم فيمتد عمره لهذا السبب. نعم، فيمتد عمره لهذا السبب، ويمتثل هذه الأحاديث التي جاءت، ويمتثل هذه الأمور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبسط له في رزقه وينسأ له في أجله. قال: وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأجل. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وأخرج أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء. وفي سنده ضعف. قال ابن التين: ظاهر الحديث أي حديث البخاري معارض لقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: والجمع بينهما من وجهين، أحدهما أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق للطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. عرفتم الآن هذا الجمع الأول. قالوا: لا يزيد بمعنى أنه يزيد عن أجله المحتوم والمكتوب، وإنما هذا بركة، بس بركة في العمر، تجده في الوقت القليل يفعل أعمال أو يعمل أعمال كثيرة وينجز إنجازات عظيمة لأنه وصل رحمه، فيبارك الله في عمره وفي عمله. عرفتم هذا الجمع الأول. الجمع يقول يعني ما عندنا زيادة في العمر هنا، عرفتم، إنما برك فيه، برك فيه، هذا الجمع الأول. قال: ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تكاثر أعمار أمتي بالنسبة إلى ما مضى من الأمم، طيب، فأعطاه الله ليلة القدر، وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده بتأليف ونحوه، والصدقة الجارية عليه، والخلف الصالح، هذا الأول. وثانيهما أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله، كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 إن وصل رحمه، وإن قطعها ف60، يخبر يعني يكون هذا العلم عند الملك، وإن قطعها نعم هو الله أخبر الملك بهذا، إن وصل رحمه ف100 يعني، وإن قطعها ف60. وقد سبق في علمه تعالى أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص. وإليه الإشارة بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك وما في أم الكتاب، وأما وما في أم الكتاب بالنسبة للمحو والإثبات إلى ما في علم الملك وما في علم أم الكتاب، وأما الذي في علم الله سبحانه فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال الأول القضاء المعلق، انتهى. والوجه الأول اليق، هكذا قال الصنعاني، قال الوجه الأول اليق، فإن الأثر ما يتبع الشيء، فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور. ورجحه الطيبي وأشار إليه في الفائق، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء، قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل رحمه أنسئ له في أجله، فقال إنه ليس زيادة في العمر، قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده. هذا عند أبي الدرداء، عند هذا الحديث ما حاله؟ قال وفي إسناده متروك، وليس في إسناده متروك ولكن ضعفوا، يعني الحديث ضعيف، ولو ثبت لكان حجة لكن ما ثبت. قال وأخرجه في الكبير مرفوع من طريق أخرى، وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله، وقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في عمله ورزقه. ولابن القيم في كتاب الداء والدواء كلام يقضي بأن مدة حياة العبد عمره هي مهما كان قلبه مقبلا على الله تعالى ذاكرا له مطيعا غير عاص، فهذه هي عمره وحياته. ومتى أعرض القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياة عمره، فعلى هذا أنه ينسأ له في أجله أو يعمر الله قلبه بذكره وأوقاته بطاعته، ويأتي تحقيق صلة الرحم. لكن الأقرب والله أعلم أنه على ظاهره ينسأ له في أجله، يؤخر في الأجل، يطول الله عمره على ظاهر الحديث، وليس في هذا مخالفة للآية إن شاء الله، لأن هذا في علم الله يكون أنه سيطول الله عمره، سيصل رحمه فيطول عمره، فلما استجاب لهذه الأحاديث أطال الله عمره. بارك الله فيكم. أنه سيعمر إذا وصل الرحم، خلاص في علم الله أن هذا الإنسان سيصل الرحم وسيعمر 100، عرفت؟ هذا إذا يعني خلاص الله عز وجل إذا قضى أمر في الكتاب، في أم الكتاب، قال الذي يمحى ويثبت الذي في الصحف التي في أيدي الملائكة، عرفتم؟ أما ما كان في الكتاب المحفوظ في اللوح المحفوظ فلا يقدم فيه ولا يؤخر، لكن مكتوب يعني في علم الله أنه إذا أخر، إذا وصل رحم أخر في أجله، والله أعلم. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، متفق عليه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا فيه لعنة، وجاءت الرحم إلى الرحمن سبحانه وتعالى تشكو القطيعة، فقالت: إن هذا مقام العائز منك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، وليس الواصل بالمكافئ، الذي إذا وصله الناس وصلهم، وإذا قطعوه قطعهم، يكافئ بالوصل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أصبر عليهم ويؤذونني، يسبوه ويؤذوه، وهو ما وجدوا عنده إلا الخير من الصلاة والكلام الطيب والصبر عليهم والحلم عليهم، ما يقابل السوء بالسوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، وهو الرماد الحار يحسوهم على وجوههم وعلى أفواههم، تصفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم حافظ، لا حافظ، ها يعني ملك يحفظه منهم ويؤيده وينصره من الله، مؤيد. فالشاهد انظر، ما دام على ذلك، يعني أكره النبي صلى الله عليه وسلم ومدح فعله، ومن كرامة هذا الرجل وفعله أن الله جعل له ملك يساعده، وكأنه بفعله هذا يصفهم المل، الرماد الحار. فالإنسان يصبر على الأذى، ويحلم إن جهل الناس عليه بالسب والشتم والأذية في الأفعال والأقوال، يحلم ويصبر. هذه من أخلاق المؤمنين الصابرين، والذي أعطاهم الله عز وجل القوة، هذا من المؤمنين الأقوياء. والمؤمن القوي أحب إلى الله وأفضل من المؤمن الضعيف. فالصابر المحتسب هذا مؤمن قوي، والذي يحلم على الناس وهم يؤذونه هذا مؤمن قوي، ولا يجابههم بالشر، وإنما يقابل شرهم بالخير، هذا إنسان موفق، موفق، وله مؤيد من الملائكة، يؤيدونه من الملائكة، الله يجعل له مؤيدين يؤيدونه، ويوفقه الله عز وجل لأعمال البر والخير. وهو إذا كان كذلك فالله عز وجل يرفع شأنه، يرفع شأنه ويعلي منزلته ويرفع درجته، وهم كله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي وفق إلى هذا وفق إلى خير عظيم جدا. نسأل الله أن يرزقنا هذه الأخلاق العظيمة. قال: وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة يرفعه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله له في الآخرة من قطيعة الرحم، تعجيل العقوبة. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة يرفعه: إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة، فلا يقبل الله عمل قاطع أو قاطع رحم. الحديث ضعيف. قال: وأخرج فيه من حديث ابن أبي أوفى: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع، وهذا الحديث ضعيف أيضا. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود: أن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم، قال وهو ضعيف أيضا. واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها، فقيل هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال، يعني العمات والخالات والأخوة والأخوات والأمهات والآباء وإن علوا الأبناء وإن سفلوا إلا أبناء العم وأبناء الخال لا يدخلون على هذا. فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع. وقيل هو من كان متصلا بميراث ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أدناك أدناك. وقيل من كان بينه وبين آخر قرابة سواء كان يرثه أو لا ثم صلد يعني هم الأبناء وهم الأعمام والعمات والخالات والأخوال والآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا والأخوة والأخوات. لا هو هذا الذي صلة الرحم هؤلاء على أكثر قول أهل العلم. ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياد درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام. الآن سهل الله علينا ذلك بالاتصال، تتصل تسأل عن أختك، تسأل عن بنت أختك، تسأل عن عمتك، تسأل عن خالتك، تسأل عن جدتك، الوالد والوالدة هذا تكون عندهم، إذا كانوا عن بعد تصل عليهم. سهل الله عز وجل وسائل الله وسائل الاتصال. إنسان مسافر إلى جهة الرحم خذ أي شيء بالله وصل هذا لفلان لعمتك لخالتك لهم زمن منك بس عشان الصلة فقط يصل إليه شيء فلان ذكرني وأرسل لي هذا، هذه تكون لها منزل عظيمة في قلب المرسل إليه. لا تبخل أي شيء، لا تقول بس أرسل له هذه بس هو أشعره أنك في باله، أنه في بالك وأنك تفكر فيه، أشعره وأنه لا ما زالت المودة والصلة بيننا، هذا خير عمل صالح. نسأل الله يرزقنا العمل الصالح. قال وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له، ولو قصر عما ينبغي عليه يعني لو وصل ولو بالشيء اليسير لم يسمى واصلا. يقول ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمى واصلا. قال قرطبي الرحم توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل عن زلته. قال ابن جمرة، ابن أبي جمرة عندك إيش؟ ابن أبي جمرة هو معروف، ابن أبي جمرة المعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة وهذا في حق المؤمنين. وأما الكفار والفساق فتجب المقاطعة لهم إذا لم تنفع الموعظة. قال واختلف العلماء أيضا بأي شيء تحصل القطيعة للرحم. فقال الزين العراقي تكون بالإساءة إلى الرحم، وقال غيره تكون بترك الإحسان. يعني عندنا إحسان وعندنا القطيعة بمعنى لا إحسان ولا مواصلة، قد يواصل لكن لا يحسن، وقد لا يصل أصلا. فأيهما القطيعة؟ قال بعضهم ترك الإحسان يعني مع وجود الصلة، قد يكون معه يزوره لكن ما يحسن إليه. شوف كيف يقول هي ترك الإحسان. وأما ما أخرجه الترمذي من قول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحم وصلها فإنه ظاهر في أن الصلة إنما هي ما كان للقاطع صلة رحم، ما كان للقاطع صلة رحمه، وهذا على رواية قطعت بالبناء للفاعل وهي رواية. فقال ابن العربي في شرحه المراد الكاملة في الصلة، يعني ليس بالواصل الوصل الكامل المكافئ. ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه مثل فعله، ولكن من يتفضل على صاحبه قال المصنف لا يلزم من نسب الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: مواصل ومكافئ وقاطع. هو الذي يتفضل، فالواصل هو الذي يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذه، والقاطع هو الذي لا يتفضل عليه، لا يتفضل عليه ولا يتفضل. قال الشارح: بالأولى أن من تفضل تفضل عليه ولا يتفضل أنه قاطع، يعني إنسان يوصل ولا يصل هذا قاطع. قال المصنف: كما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع المقاطعة من الجانبين، فمن بدأ فهو القاطع، فإن جوزي سمي من جازه مكافئا، مكافئا في القطيعة، كما أنه مكافئا في الصلة كذلك مكافئا في القطيعة، فيكون قاطع أيضا لأنه مأمور وإن قطعت الرحم أن يصلها. والله أعلم. ها؟ يعني المدة يعني بحيث أنه لا يعلم، بحيث لا يشعره أنه تركه أو هجره، عرفت؟ يصله بين الفينة والأخرى الوقت والآخر، يشعر أنه ما زال معه. يعني قد يكون يعني مثلا الجمعة، يعني مثلا تجتمعون يوم الجمعة، هذا ما يأتي في اجتماعكم مثلا، ما يأتي مثلا يوم أن في بعض الناس عوائل يجتمعون في بعض المناسبات يعني في أسبوعية، المهم لا يعدي عليه الأسبوع إلا وقد وصل، وبعضهم الشهر يعني ما يعتبر قاطع إذا وصل في الشهر على حسب ما يراه الذي أي نعم. والله أعلم، ما عندنا وقت محدد، فيكون في العرف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.